قرص من التبر يزدان بالعطر كالطيف كالأحلام في رقة يسري. قرص من التبر يزدان بالعطر كالطيف كالأحلام في رقة يسري. دنيا من الروعة ما بعدها متعة، ما أبدع صنع قد حيرت فكري. دنيا من الروعة ما بعدها متعة، ما أبدع صنع قد حيرت فكري. قرص من التبر يزدان بالعطر كالطيف كالأحلام في رقة يسري. قرص من التبر يزدان بالعطر كالطيف كالأحلام في رقة يسري. يا راحة الأعصاب يا جميع الأصحاب، يا قرة الأهداب يا ملهم الشعر. يا راحة الأعصاب يا جميع الأصحاب، يا قرة الأهداب يا ملهم الشعر. قرص من التبر يزدان بالعطر كالطيف كالأحلام في رقة يسري. قرص من التبر يزدان بالعطر كالطيف كالأحلام في رقة يسري. تحلو بك الأوقات تصفو بك الهمسات، لا تضحك النجمات إلا مع البدر. تحلو بك الأوقات تصفو بك الهمسات، لا تضحك النجمات إلا مع البدر. قرص من التبر يزدان بالعطر كالطيف كالأحلام في رقة يسري. قرص من التبر يزدان بالعطر كالطيف كالأحلام في رقة يسري. يا خالق البدر يا علي القدر، يا صاحب الإنعام زدنا من الشكر. يا خالق البدر يا علي القدر، يا صاحب الإنعام زدنا من الشكر. قرص من التبر يزدان بالعطر كالطيف كالأحلام في رقة يسري. قرص من التبر يزدان بالعطر كالطيف كالأحلام في رقة يسري.